Yeah.

فيش غيرك عالبالي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزاء. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة مختارة متنوعة بين الألحان الغنائية والموسيقية لكبار فنانين الذين أمتعون بفنهم سنوات طوال. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.